لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، ومن كتاب الرضاع، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب العمل بإلحاق القائف الولد. قال: باب العمل بإلحاق القائف الولد. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا، فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا الحديث تحت هذه الترجمة: باب العمل بإلحاق القائف الولد، له علاقة بالأبواب التي قبله، وهي التي تحدثنا عنها في المرة السابقة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وأن أي ولد ينسب إلى الفراش الذي ولد منه، والفراش يقصد به الزوجية بالمعنى العام، وبالتحقيق يقال للمرأة الزوجة أو الأمة التي يطأها سيدها يقال لها فراش الزوج أو فراش سيدها، فالزوجة فراش لزوجها، والأمة فراش لسيدها إذا كانت يطأها. وسبق أن تكلمنا أن الأمة لا يثبت لها حكم الفراش إلا إذا وطئها سيدها، وعليه لو ولدت ولدا نسب إليها، وكذلك الزوجة لو ولدت ولدا نسب إليه، الولد للفراش، هذه حياة زوجية قائمة. وسبق أن تكلمنا أن الشبه ولو مطابقا لغير الزوج لا يقدح في نسبة الولد للفراش، بدليل حديث عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، وفيه أن الولد كان يشبه زمعة، ومع ذلك حكم به النبي صلى الله عليه وسلم للفراش الذي ولد فيه، وهو فراش زمعة، كان الولد يشبه عتبة، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم به لزمعة. أنا دلوقتي يعني اللي لقيني بقول حاجة غلط يسجلها وفي الآخر بأدب يقولها لي، يعني لأنه يعني وارد أن الإنسان ممكن يخطئ ولسانه ممكن يسبق عليه عبارة أو لفظ أو نحو ذلك، فبدل ما تفهم بطريقة خاطئة أو تحمل بطريقة خاطئة، فيعني يرجى أن يعني إخواننا بارك الله فيكم يعني يدونها وبأدب، وأنا أقول بأدب يعني لحملي أنا حتى لا نفسي تكبر على قبول الحق، يعني لأنه لو حملني عليه بغير أدب ربما أرد الحق، فيعني جزاكم الله خيرا لو كان ذلك. فكما سبق أن الولد يثبت بالفراش، يثبت بالفراش، وأن الشبه المخالف لا يقدح في الفراش، لا يقدح في الفراش، وأن الذي يقدح في الفراش هو أن يكون الولد في مدة أو في ظروف يستحيل أن يكون معها، كأن تنسب إليه ولدا من زواج بعد 3 شهور 4 شهور فتلد فتقول هو منه، فهذا لا يكون به الولد. أو أنه تزوج المشرقي المغربية ولم يأتها، لا يزال هو في المشرق ويا في المغرب، فتأتي إليه بولد، فهذا ليس للفراش، لأنه يستحيل أن ينسب ليه الفراش. فمن بين ما يتعلق بهذه المسألة أن القائف من الممكن أن يؤخذ بكلامه كأمارة يستأنس بها على صدق ما ينسب إليه الإنسان، كأمارة يستأنس بها على صدق ما ينسب إليه الإنسان. وانتبهوا لكلمة أمارة، انتبهوا لكلمة أمارة، وليس أقصد بها دليل حصري منحصر لوحده، يعني لا يحكم به. يعني لو جاء قائف، احنا فاتنا ان نقول من هو القائف. القائف هو الذي، هو كان في العرب كثيرا، هو الذي يتتبع آثار الأرض أو آثار التشابه بين الناس فيحكم من خلال ذلك، ينظر في الأرض فيجد آثار يقول هذه آثار حيوان إنسان، هذه آثار إنسان أعرج مثلا، هذه آثار إنسان بدين ونحو ذلك، هذه آثار إنسان نحيف، يقول لك مشى هنا في هذا المكان الآن إنسان نحيف، إنسان أعرج، إنسان بدين، دابة كذا هي التي مرت هنا ونحو ذلك. أو ينظر إلى أشباه الناس ويقول هذا يشبه هذا، ولعل هذا قريب هذا، وأن هذا الشبه مما يستشهد به على قرابة بينهم، نسب نحو ذلك. فالقائف يعرف الآثار والأشباه ونحو ذلك. فهذا الباب باب العمل بإلحاق القائف الولد، يعني ممكن القائف نلحق به الولد، هذا في حال ما لم يكن هناك فراش، ما لم يكن هناك فراش، مثل المسألة التي طرحتموها أنتم في الأسبوع الماضي، وهي مثلا اختلفوا في ولدين اختلطا عند الولادة مثلا، أو حتى ولو بعد الولادة مثلا، يعني امرأتان ولدتا واختلط الولدان ببعضهما، ومش معروف من ولد هذه ومن ولد هذه، من الممكن أن يؤخذ بقول من؟ القائف هنا. وطبعا القائف في العصر الحديث ممكن تكون شبيهة بها مسألة الإيش؟ التحليلات العصرية اللي هي تجرى لهذه المسألة، بيسموها دي ان ايه. هذه التحليلات تدخل في هذا، في مثل هذا، لكن لا يحكم بها بنسب اذا نسب الانسان لنسب، بمعنى ان انسان منسوب لفراش، منسوب لبيت، خلاص لا يحكم بها، انما يحكم بها مثلا في مثل هذه الحادثة، انه ولدين وكل واحد عارف ولده مين، اختلطوا، يبقى القائف ممكن هنا ينظر، وخصوصا القائف الذي اشترطه العلماء، وإلا فالعلماء اشترطوا في القائف أولا العدالة، أولا العدالة، ان يعرف عنه العدالة، يعرف عنه العدالة. ثانيا اشترطوا في القائف أن يكون اختلفوا في القائف أن يكون واحدا أو اثنين، يعني أن القائف يقبل قوله، هل يقبل قول واحد ولا قائفين بعد العدالة؟ أن قالوا بعضهم قال يكون اثنين وبعضهم قال يكتفى بالواحد. طيب ترجحوا مين كده ابتداء؟ ها بدليل هذا الحديث، هذا الحديث يشهد للإيش؟ للواحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سر باجتهاده وقبل اجتهاده، فدل على قبول الواحد إن كان عدلا. فهذه الحكاية التي في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها كما تقول ذات يوم مسرورا، يعني يظهر عليه علامات السرور، فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي، وحكى له، يعني ألم تري، يعني أحكي لك حكاية، يعني انظري هذه الحكاية الجميلة التي أنا مسرور بسببها، يعني ألم تري أن مجززا المدلجي، وهذا رجل من بني مدلج، هؤلاء كانوا مشهورون بمسألة القافة، هذه كانوا مشهورون بذلك. قال: دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لعائشة حكاية طريفة، حتى العلماء يقولون وفيه ثمر الزوج مع الزوجة، يعني بيحكي لها حكاية طريفة شفة في العمل بتاعه، في الوظيفة، في كذا نحو ذلك. فقال: دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيف. المشهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو نحو ذلك، وعنده في البيت أو هو في بيت واحد من هؤلاء، إما أسامة وإما والده وهو زيد ابن حارث. أسامة هو أسامة بن زيد، وزيد هو زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زيدا حبا عظيما، حتى لقبوه بهذا حب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الناس أن يشفعوا في أمر الغامدية لجأوا إلى أسامة، بعد ما كان أبوه مات يعني في معركة مؤتة، فلجأوا إلى أسامة لأنه حب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن زيدا رباه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. زيد هذا كان صبي ورباه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من مرضعته، وهي أم أيمن الحبشية، أم أيمن الحبشية وتدعى بركة. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم زيدا من أم أيمن، وكانت أم أيمن سوداء حبشية، وزيد أبيض، يعني يميل إلى العجم، لأنه أصل زيد من بلاد قريبة من العجم، فكان هو أبيض وكانت أم أيمن سوداء. فتزوج زيد من أم أيمن وكانت امرأة صالحة، فتزوجها، فلما ماتت بعد ذلك تزوج غيرها، وهي زينب بنت جحش، والقصة الشهيرة إياه. ولدت أم أيمن لزيد أسامة، فكان أسامة في اللون يشبه أمه أم أيمن، فكان أسودا رضي الله عن الجميع. فكان زيد الأب أبيض بحمرة، وأسامة الابن أسود من الحبشة. ومع ذلك لما دخل هذا الرجل وهو مجززا المدلجي، فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما، يعني عليهم لحاف صغير كده ولا حاجة، مغطيين جسمهم، بس اللحاف ما هوش ايه، ما هوش طويل يعني، قد غطيا رؤوسهما، اللحاف مغطي الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت مش متغطي، يعني رجليهم باينة يعني، فالرؤوس مخ متغطية، مش معروف مين الأشخاص دول ابتداء، بحيث انه يعني يبقى فيه شبهة ان الراجل شاف الايش الوجوه، فعارف أسامة وعارف زيد ولا حاجة، فقال خلاص دول قرايب، لا ده الوجوه مش باينة، ونايمين الاتنين جنب بعض ورجليهم ممددين قريب من بعض، وهي اللي واضحة بس. قال: وبدت أقدامهما. فقال اللي هو مجلز هذا أو مجزز هذا اللي هو القائف، قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، بعضها من بعض. الأقدام دي أعضوها من بعض، يعني قرايب، يا إما ده ابن ده، يا ده أبو ده، يا ده أخو ده، ونحو ذلك، في قرابة، في حاجة نسب، في قرابة بين الرجلين الاثنين دول. مع ان الرجل دي سوداء تماما والرجل الاخرى بيضاء تماما. فسر النبي صلى الله عليه وسلم. سر هنا ليه بقى؟ الايش؟ شبهة ايه؟ ايوه انت قربت ماشي. ها بالفعل ها كان يعني هو مش كلام صريح قوي لكن كان البعض يشكك في نسب أسامة لزيد، يشكك يقول كيف هذا أبيض وكيف هذا أسود، فهذا ليس ولده. مش هو ما شككش في أم أيمن نفسها، لكن كان إذا رؤي الرجلين فكان يقال إيه ذا، واحد أبيض واحد أسود خالص، كأن هذا لم يولد من هذا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن هذا يقطع القدح فيه أسامة وزيد. وكانت العرب تقبل القافة وتعتمد رأيهم، فعند العرب ده إيه؟ معتمد. ولذلك سر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جمهور العلماء على العمل بقول القائف، جمهور العلماء على العمل بقول القائف، بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث. ثم قال: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. ثم قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. هذا العنوان أو هذه الترجمة باعتبار الزوج الذي له أكثر من زوجة، الذي له أكثر من زوجة، وإلا لو كانت زوجة واحدة فلا فرق، هو عنده زوجة خلاص يبقى معها، ولا سبع ولا ثلاث ولا غيره. إنما لو كان له أكثر من زوجة فإذا تزوج الجديدة ينظر، إن كانت الجديدة ثيبا فلها ثلاثة أيام بلياليهن، وإن كانت الجديدة بكرا فلها سبعة أيام بلياليهن. هذا حق المرأة من زوجها إن كان له زوجة قبلها، فإذا تزوجها بعدها مكث عندها بحسب حالها، كانت ثيبا أو بكرا. والحكمة في هذا المكث كما يقول العلماء لتستأنس به ولتقوى العشرة بينهما، يعني انه لما يمكث الرجل عند العروس الجديدة اسبوعا مثلا لو كانت بكرا فتتعود عليه وكذا، اسبوع كامل يأكل ويشرب معها ويعني يعاشرها وكذا وغير ذلك، يحدث انس اكثر وارتباط اكثر. كذلك الثيب يكون لها هذه المدة وهي ثلاثة أيام بلاليهن لأجل هذه العلة. طيب لماذا فرق بين الثيب وبين البكر؟ هذا ظاهر طبعا، وهو أن الثيب سبق لها الأمر، سبق لها الأمر من زوج آخر، أما البكر فهو أمر جديد فلها زيادة. ثم الثيب أسرع في التآلف والإلف من الإيش؟ من البكر، لأن الثيب لما سبق لها فكان الأمر بالنسبة لها أمرا معتادا أمرا هينا ونحو ذلك، بخلاف البكر فإنها ربما تهاب في أول الأمر الزوج وكذا. وكذلك في المعنى العكسي، فالثيب سبق لها الزواج وعاينت أمر الجماع وكذا، الأخرى بكر، فالبكر ربما يكون حاجتها إلى مثل ذلك أكثر في أول الأمر من الثيب وهكذا. ولذلك جعل للثيب ثلاثا وللبكر سبعا، وليس هذا تكريما للثيب للبكر على الثيب، لا، إنما هذا لمراعاة الظروف المحيطة بكل واحدة منهما. أما مسألة التكريم فلا فرق لهما مثل الأخرى في التكريم، لكن تعطى هذه المدة وهذه المدة لأسباب التي أشرنا إليها كما قال العلماء. وهذا الحديث حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها رضي الله عنها وأرضاها مكث عندها ثلاثا، فلما كانت اليوم الثالث خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما هم بالخروج، وطبعا خرج يعني ليس معناها على المفهوم الذي هو مشهور عند كثير من عامة المسلمين وفي بلادنا على الخصوص، ولا أدري في البلاد الأخرى أم لا، أن الرجل إذا تزوج مكث أسبوعا مثلا عند عروسه، يوم عندنا احنا هنا في بلادنا يقعد الأسبوع بيعمل ايه؟ قاعد منقطع في البيت، لا يخرج لصلاة الجماعة ولا يخرج لشيء، وكأنه هو ده ايه ده. في ناس كثير الى يومنا هذا ده فاكرين ان ده من الايه، دي السنة انه يقعد في البيت السبعة ايام دول ما يطلعش من البيت ماشي، حتى لو ما غلقش التليفون، هو يعتقد انه ايه ده من اكرام، وده بل على العكس انه من يعني الاشياء التي تعتقدها كثير من النساء وخصوصا ونحو ده، ان الشباك ما يتفتحش سبعة ايام وان البيبان ما تتفتحش سبعة ايام ونحو ذلك. يعني هم الناس يعني عايشين حالة حب منقطع النظير، بحيث انهم مش هيخرجوا ولا هياكلوا ولا هيشربوا ولا هيعملوا حاجة خالص. فهذا في الحقيقة خطأ، مفهوم خاطئ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج وينظر في أمر أزواجه وينظر في أمر المسلمين فضلا عن صلاة الجماعة وغير ذلك، لكن يبيت عند هذه ثلاثة أيام بلياليهن، ويكثر من وجوده عندها، يكثر من وجوده عندها في النهار وفي الليل طبعا، لكن ليس بالمفهوم الذي أشرنا إليه. فلما كان يعني آخر يوم من أيام أم سلمة خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته رضي الله عنها هل يعود أو يعني لا يعود، فأخبرها أنه لا يعود لأن مدته عندها قد انتهت، وسيشرع في التقسيم بينه وبين إيش، وبين أو القسم بينه وبين أزواجه بعد ذلك، وهي تدخل في نفس الإيش، هذه الدورة في التقسيم وهذه النوبة. فكأن أم سلمة رضي الله عنها قالت له كما في بعض الروايات يعني أخذته من ثوبه صلى الله عليه وسلم، كأنها تقول له يعني ابقى معي أو كلمة نحوها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. إن شئت سبعت لك يعني ماذا؟ يعني لو أنت تريدين أن أبقى سبع أو سبعة أيام ولياليهن، ولكن إن فعلت سبعت لنسائي. ومن هذا الحديث في رواية أخرى يعني ذكرها مسلم في الأصل قال وإن شئت زدتك وحاسبتك، زدتك وحاسبتك، للبكر سبع وللثيب ثلاث، للبكر سبع وللثيب ثلاث. فأخذ العلماء من هذا مسائل، ومن أعظمها أن البكر لها سبع وللثيب ثلاث ليالي يعني، وأنه لو مكث عند الثيب سبعا لو مكث عند الثيب سبعا فإنه يلزمه أن يقضي لسائر نسائه سبع مثلها، أن يقضي لسائر نسائه سبعا مثلها. يعني هقعد عندك سبعة، هروح أقعد عند كل واحدة من الزوجات الأخريات إيش؟ سبع. ففي الروايات الأخرى قالت إذن يعني لا بأس في ذلك، أو كلمة نحوها. وطبعا إنها رضي الله عنها هذا من حسن عقلها، أو الأفضل يعني لها إن هي اختارت أن لا يبقى عندها سبعا، ألا يبقى عندها سبعا. لماذا؟ لأنه لو بقي عندها سبعا سيدور على ثمان نساء بعدها، كل واحدة سبع، يبقى لن يرجع إليها إلا بعد سبعة في ثمانية في 56 يوم. ولذلك اختارت أن يبقى على هذا الحال، فهو أنه لو خرج الآن لا يقضي لأحد، سيذهب إلى كل بيت ليلة ويعود إليها بعد ذلك على الليلة الإيش؟ التاسعة. فهذا أفضل بالنسبة لها. ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث أن المرأة الثيب الجديدة، يعني لا لزوجها زوجة قبلها، أن المرأة الثيب الجديدة مخيرة بين ثلاث بلا قضاء أو سبع بقضاء، مخيرة بين ثلاث بلا قضاء أو سبع بإيش؟ بقضاء. يا ثلاثة من غير قضاء، لأن الثلاثة دول حقها تمييز لها حكم أنها عروس، بلا قضاء سبع، يبقى بقضاء لكل الإيش؟ لكل النساء. ثم قال يعني فاتنا أن نفسر قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك سبعت لنساء. قوله إنه ليس بك على أهلك هوان يعني لا يلحقك هوان ولا يلحقك ظلم، يعني انتبهي أنني بهذا التقسيم ليس يلحقك هوان ولا يلحقك ظلم. نعم. ثم قال باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، فكنا نجتمع كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده قال فتقاولت حتى استخبت وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال أخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههم التراب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. قالت فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا. باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. ولذلك هذا التبويب ابتداء فيه إشارة إلى أن القسم المعتبر يكون في الليالي ولا في الأيام؟ ها؟ لا، ظاهر التبويب الأيام، ظاهر التبويب الأيام، ظاهر التبويب الأيام. قال وأن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها، فالليلة هي الإيش؟ المضافة، واليوم هو الأصل، واليوم هو الأصل. فهذا التقسيم بين العلماء محل خلاف، منهم من يقول الأصل في التقسيم الليالي، ومنهم من يقول الأصل في التقسيم الأيام ويلزم أن يبيت ليالي هذه الأيام، ليالي هذه الأيام. الذين قالوا أن الأصل في التقسيم استدلوا بالأحاديث الكثيرة عن عائشة وغيرها من النساء، وهي تحكي وتقول وكان يومي أو كان هذا يوم فلانة، فقالوا هذا اللفظ يدل على أن القسم الاعتبار فيه الإيش؟ النهار، اليوم. وفريق آخر قال لا، بل القسم الاعتبار فيه الليل، لأنه محل المبيت والمعتبر في المبيت، وده أرجح، هذا هو الأرجح، إنه المعتبر الليالي في القسم، ولا سيما إذا كان الرجل ممن تكثر شواغله، تكثر شواغله، فإذا كانت شواغله كثيرة سيكون بالنهار في اليوم يعني في أماكن كثيرة وعليه، فقد يضيع يومها بسبب ذلك. لكن الليل هو العمدة، لأنه الذي فيه الإيش؟ المبيت. ولذلك الاعتبار على الأرجح يكون به الليالي، وأنه إذا كان في يومها ليس عنده من الشواغل ما يمنع، فيكون هذا أيضا الحظ فيه الأكثر لها هي. بل تكلموا في الليالي، هل يجوز له أن يدخل على نسائه الأخريات في ليلة إحداهم؟ يعني هل يجوز له أن يدخل في ليلتها على نسائه الأخريات؟ قالوا لا يجوز إلا من ضرورة، لا يجوز إلا من ضرورة، يعني ما يروحش البيت بتاع الزوجة اللي مش ليلتها إلا الضرورة، حد مريض، حد فيه مشكلة نحو ذلك يذهب. أما إن لم يكن هناك ضرورة فالليل حظها، حظ لصاحبة الإيش؟ النوبة، صاحبة النوبة هي صاحبة الليل، إلا برضاها طبعا، إن أذنت له لا بأس وعليه. فالليل هو عمدة الإيش؟ التقسيم على الراجح. قال في الحديث عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، وهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الأمة فلا يزيد على 4، فلا يزيد على 4. نعم، بعض الضلال يعني من الفرق اللي هي الضالة يقولون يزيد إلى 9 بدليل مثنى وثلاث ورباع، فيحسبوها بقى إيش؟ 2 و3 5 و4 يبقوا 9، يبقى يجوز لكل واحد يفهم. هذا باطل، هذا باطل، فدلت الأدلة على خلاف ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي من النساء 10، فقال أمسك على 4 وسرح ما دون ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو فارق ما بين أو ما بعد ذلك ففارقهن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وغير هذا من الروايات التي تدل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9. كان إذا قسم بينهن، القسم هذه مسألة أيضا تكلم فيها العلماء أيضا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. القسم على عموم الأمة واجب، القسم على عموم الأمة واجب، من كان له أكثر من زوجة فالقسم عليه واجب أن يقسم بين الزوجات. أما النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا، فذهب الطائفة إلى أن القسم عليه واجب لأن هذا مقتضى العدل في القواعد العامة، وذهب الطائفة الأخرى إلى أن هذا ليس عليه بواجب، إلى أن هذا ليس عليه بواجب، يعني ما يلزمش النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة وعند هذه ليلة ونحو ذلك. هذا قول فريق من العلماء، والذين قالوا بعدم الوجوب استدلوا بأدلة من بينها قول الله سبحانه وتعالى: ترجي إليك من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وعليه قالوا لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم القسم، إن شاء بات هنا إن شاء بات هنا، إن شاء مكث عند هذه ليلة عند هذه أكثر. والذين قالوا بأن القسم كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم استدلوا بظاهر الأدلة التي فيها التماس النبي صلى الله عليه وسلم العدل ويعني التقسيم بين نسائه، حتى أنه يستأذن في مرضه سائر نسائه أن يمرض في بيت عائشة، فقالوا هذا يدل على أنه مأمور بالقسم، فلو لم يكن ما استأذن صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة لعله والله أعلم أقرب، وهو القسم. وليس هذا يقلل من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن والله أعلم الذين قالوا بعدم وجوبه ظنوا أن القول بالوجوب عليه يقلل أو يعني يوهم معنى فاسد في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يلزم بالعدل وهو صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يظلم، صلى الله عليه وسلم هو معصوم من ذلك صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمره بذلك لا يقلل من يعني فرض الأمر عليه أو إيجابه عليه، كما هو سائر الواجبات. فالصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الواجبات واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا يقلل من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طريقة القسم، طريقة القسم بين الزوجات، في كم واحد هنا له زوجات أكثر من واحد؟ ولا واحد، شطرين. فكنا يعني نريد أن نمازحه يعني إن كان له يعني زوجات أكثر يعني. فالعلماء تكلموا في مسائل القسم وذكروا طريقة القسم، فمن هذا أنه إذا أراد القسم لم يجوز له أن يبتدئ بواحدة إلا بالقرآن. يعني لو إنسان هيبدأ قسم بين زوجاته، مثلا إنسان تزوج امرأتين في ليلة واحدة، مثلا يبدأ بمين؟ ها، يبدأ بالقرعة، يضرب بينهم قرعة. إنسان مثلا سافر سفرا طويلا انقطع معه إدراك ما كان من زوجات ونحو ذلك، يبدأ بالقرعة، وهكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه. أيضا إذا أراد السفر، إذا أراد السفر من يصحب؟ الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، يقرع بينهما إلا إذا تراضيا على شيء، إلا إذا تراضيا على شيء. نعم، يعني إيه إذا تراضيا على شيء؟ مش شرط النساء نفسهم هم اللي يتراضوا، أن يتراضى الزوج مع بعض الزوجات على واحدة، كأن يقول مثلا لبعض الزوجات اتركوا القرعة للمصلحة الفلانية أو العلانية فيقبلن ذلك، فهذا بالرضا والتراضي. وهكذا، وعموما كل أمور تقريبا القسم وما تعلق بها كلها تقريبا خاضعة للإيش؟ لمسألة الرضا في حالة مخالفة الإيش؟ التسوية في القسم، في حالة مخالفة التسوية في القسم. أيضا مما يتعلق بالقسم أنه يجوز القسم على صورة من هذه الصور، وهي ليلة ليلة، ليلتين ليلتين، ثلاثا ثلاثا، ليلة ليلة، ليلتين ليلتين، ثلاثا ثلاثا. يعني يجوز أن يتفق معا مع النساء، مثلا لو عنده زوجتين مثلا يقول أبيت عند هذه ليلة وعندك ليلة، أبيت عند هذه ليلتين وعندك ليلتين، ثلاثا وثلاثا. هذا كله جائز، هذا كله جائز أيضا. طيب الأفضل لأي زوج، الأفضل لأي زوج ولأي زوج عموما القسم الذي هو وافق قسم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ليلة وليلة وليلة وهكذا. وهذا أفضل حتى من حيث الناحية الواقعية. لماذا؟ لأنه لو أتى ليلة وليلة فهو أقرب لحظها، أما لو مثلا ثلاثا وثلاثا مثلا فقد يموت قبل أن يأتي إليها، مثلا قد يسافر، قد كذا وكذا، فهذا أحظ لها من حيث الحساب أنه يأتي ليلة وليلة، وأفضل له كذلك. أيضا من مسائل القسم أنه لا يجوز القسم بأقل من ليلة، لا يجوز القسم بأقل من ليلة، ولا يجوز كذلك بأكثر سبعة ولا ثلاثة، سبعة ولا ثلاثة، لا يجوز القسم بأكثر من ثلاثة، بأكثر من ثلاثة. طب ليه ما قلناش السبع؟ لأن السبع والثلاثة دي مقرونة بالبكر والثيب في الزواج، لكن العلماء قالوا بالثلاثة بناء على أن الثلاثة ليس فيها قضاء، أما السبع هي الذي فيها إيش؟ فيها قضاء، ولذلك قالوا أكثر ذلك يكون ثلاثا. نعم. أيضا مما يتعلق بمسائل القسم، هو المسائل دي أخوانا حتى يعني أخوانا بعضهم ممكن يقول احنا مش متزوجين ولا حاجة، طب ومين هيعلم المسلمين؟ ثم أنت قد تتعرض لهذا البلاء، فيعني فتحتاج إلى هذا. نعم. أيضا من يعني ذلك أنه لا يلزمه الوطء ولا يلزمه التسوية فيه، يعني أنه لا يلزم الزوج الوطء في كل ليلة يبيت عندها فيها، لا يلزمه، ولا يلزمه التسوية فيه، لا يلزمه التسوية فيه. يعني ماذا؟ يعني واطئ هذه الليلة، الليلة التي بعدها عند الأخرى لا يلزمه أن يطئ الأخرى، وهذا الأمر ليس فيه إيجاب تسوية، وإنما الواجب فيه القدر الذي يعفها به، القدر الذي يعفها به، يعني لا يجعلها في فتنة، ولا يلزمه الوطء في يلزمه التسوية في الوطء، فهذا أمر ليس في مقدور الإنسان نفسه، ليس في مقدور الإنسان نفسه، فإن هذا الوطء في الغالب، الغالب ناشئ عن المحبة القلبية، ناشئ عن المحبة القلبية، وما أحاط بهذا المعنى، وما أحاط بهذا المعنى، وأنا أشير بكلمة وما أحاط بهذا المعنى إلى الحالة النفسية للإنسان. قد يبيت عند هذه في ليلة هو فيها مكتئب، مكدر، متعب، مرهق، فلا إن كان يلزمه هذا الأمر فهذا أمر يشق على الإنسان في حياته، ولذلك لا يلزمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، أو كما قال، وهذا الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر، فيما لا أملك من بينه ماذا؟ هذه الأمور، المحبة القلبية، الوطء نحو ذلك. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك أنه لا يجوز له أن يأتي صاحبة النوبة في بيتها في الليل إلا لضرورة، آسف، غير صاحبة النوبة، لا يجوز له أن يأتي غير صاحبة النوبة في بيتها إلا لضرورة، لأننا أشرنا إليه هذه المسألة. كذلك أيضا مما يتعلق بالقسم أنه لا يجوز له وطء غير صاحبة النوبة في ليلتها، لا يجوز له وطء، انتبهوا عشان لسه الأكمال دي، لا يجوز له وطء غير صاحبة النوبة في ليلتها إلا بتراضي الجميع، إلا بتراضي الجميع، يعني يجوز له أن يدور على نسائه الأربع في وقت واحد لا بأس، برضا الجميع، برضا الجميع. أما بغير الرضا فلا يجوز له أن يطأ غير صاحبة الإيش النوبة في ليلتها، لكن يجوز له في النهار مثلا أن يدخل كل البيوت ويطأ كل الزوجات، بهذا بإيش؟ بالتراضي على ذلك. نعم. وقد يعني طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه التسع في يوم واحد صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل المتعلقة بالتقسيم أو القسم أنه إذا دعا صاحبة النوبة إلى بيت ضرتها لا يلزمها، يعني صاحبة النوبة يعني اللي هي إيش؟ هيبات عندها، هيبات عندها، فهو وليكن مثلا قبل ما يذهب عندها عند ضرتها اللي هي الأخرى يعني لأي سبب، فأرسل إليها أن تأتيه في بيت ضرتها لأجل أن يأتيها في بيتها، لا يلزمها ولا تكون ناشزا إذا رفضت. لماذا؟ لأن الأصل أن يأتيها في بيتها هي وليس في بيت ضرتها. نعم. فهذه بعض المسائل يعني المتعلقة بالقسم. قال عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، كنا يجتمعن كل ليلة في بيت الذي يأتيها، يعني البيت اللي هيبيت فيه، وهذا من حسن إيمانهن رضوان الله عليهن، إن هم يعني كل ليلة يجتمعن في بيت التي يبيت عندها لأجل الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم والاستئناس بالجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كل واحدة بعد ذلك تقوم وتنقلب إلى بيتها ويبقى هو عند صاحبة الإيش النوبة. قالت فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، هي بتحكي عن نفسها رضي الله عنها، فكان في بيت عائشة يعني بيتها هي. قالت فجاءت زينب فمد يده إليها، يعني كأن النساء لما دخل وهو النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وكأنه صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء نسي أن هذا البيت بيت من؟ بيت عائشة. فلما دخلت زينب وجلست وكأنها جالسة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده إليها، مد الزوج، مد الحنان، الحب، الشفقة، كذا، أي نوع من مد اليد يعني. فقالت هذه زينب، السيدة عائشة رضي الله عنها، فيعني كأنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك رضي الله عنهم. فقالت هذه زينب، يعني ايه ده انا هنا يعني. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، لما ذكرته النبي صلى الله عليه وسلم فايش كف يده صلى الله عليه وسلم. قالت فتقاولته، فتقاولته حتى استخبته، تقاولته يعني عائشة وايش وزينب، يعني وكأن الواحدة ردت للأخرى يعني لماذا تفعلين كذا كذا نحو ذلك يعني. فتقاولتا حتى استخبتا. استخبتا يقول العلماء هو ارتفاع الأصوات واختلاطها، ارتفاع الأصوات واختلاطها، كأن يعني حصل نوع من الإيش المشدة الكلامية والصوت ارتفع يعني شوية ولا حاجة. وأقيمت الصلاة، يعني انه في اثناء هذا الحوار اقيمت الصلاة، وليس المقصود هنا ان المؤذن اقام الصلاة، والا ما كان المؤذنون يقيمون الصلاة الا باذن النبي صلى الله عليه وسلم، او اذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته. واقيمت الصلاة كأن عائشة تقصد تقول انه اذن للصلاة، اذن للصلاة رضي الله عنه. فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما، لأنه بيت عائشة، بيت عائشة ملاصق للمسجد، بل هناك باب يدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم زي الباب ده كده، وبيت عائشة هو فاتح مفتوح على الباب، فهو ملاصق للمسجد. وأبو بكر رضي الله عنه كأنه مر من هذه الجهة، مر من هذه الجهة التي هي أمام بيت عائشة، فسمع الأصوات. نعم. فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما، أصواتهما، فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب. يعني هيوجعوا قلبك دول، سيبهم يعني، وإيه اخرج يا رسول الله الصلاة نودي بها، تعالى يعني إيه عشان تصلي بينا يعني، واحثوا في أفواههن التراب، سكتهم دول بيحثوا في أفواههن التراب. هذا طبعا يعني مجازا، ويقصد به طبعا أبو بكر رضي الله عنه يعني اشتد في زجرهن يا رسول الله، ويعني الإنكار عليهن في ذلك. قالت رضي الله عنها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، يعني هيخلص الصلاة دلوقتي، فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل رضي الله عنه. أبوها طبعا، فهي بتقول دلوقتي أبو بكر خلص الصلاة وهيعمل إيه وهيجي دلوقتي يعني. قالت فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال تصنعين هذا؟ وهذا من حسن يعني دين أبي بكر رضي الله عنه، فإنه ينكر على ابنته أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة، بحرف، بصوت عالي، بكذا، وهذا متكرر من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وإلا حديث الذي جعل يضربها في خاصرتها والنبي صلى الله عليه وسلم على يعني فخذها، ويقولون تفعلين كذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفعلين ويضربها في خاصرتها. وكذلك لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مع عائشة رضي الله عنها يتخاصمان ذات مرة، وجعل يهم بعائشة يضربها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا انظروا إلى هذا الرجل الذي جاء يعني يحكم بيننا فتعدى، أو كلمة نحوها يعني، وهكذا. الخلاصة من هذا الحديث أن فيه مسائل فيها فقه القسم بين الزوجات، ومن بينها ما أشار إليه في قوله باب القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. هنقف على هذا القدر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.